الحمد لله رب العباد، والصلاة والسلام على خير من نطق بالضاد، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم التناد. وبعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وها نحن أولئك تجمعنا سورة هود التي ثبت الله بها قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يثبت قلوبنا بما ثبت به قلب نبيه وحبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم. تناولنا بالأمس قول الله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا ألقي عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير. الحقيقة النهاردة أو الليلة دي تقدر تجعل لهذا اللقاء عنوانا: الذين لا يريدون الجنة. أعوذ بالله، أعوذ بالله وبهدوء. انت سمعت الحاجة عيشة مرة قالت فلان ده مش هيورد على جنة؟ الكلمة معروفة يعني. سورة هود والليلة، الليلة يا عمدة، بتقول لنا مين اللي مش هيورد على جنة. شفت لقاء الليلة ازاي مهم؟ قرآن مش فلسفة فقيه. وبالبلدي برضو، مش هيورد على جنة بلدي. كل اللي همه الدنيا وبس. الله موزونة. تاني والنبي، كل اللي همه الدنيا وبس. والآخرة مش في باله. أنا طبعا رجعت لكل كتب التفاسير ولقيت قولين للمفسرين. القول الأول إن الآية اللي جاية دي في الكفر الفجرة، والقول التانية عامة تشمل المؤمن والكافر. مين يا حلوين اللي مش وارد على جنة؟ الإجابة: كل من كانت الدنيا همه الوحيد. ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ليس لهم في الآخرة إلا حاجة واحدة، إيه هي؟ جهنم. يعني مش واردين على جنة، شيبتني هود. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يعني أونلي فقط نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ياه، وحبط ما عملوا فيها وحبط ما عملوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. شوفوا بقى، في أوائل القرآن الكريم وفي عمومه نجد والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، وفي الكفرة بلقاء الله هم كافرون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، الكافر ده شايل الآخرة من دماغه لا يؤمن بها، وكان بعد ما نموت هنصحى تاني، وفي ناس تشبهت بالكفرة وقالوا احييني النهاردة وموتني بكرة. ازاي المؤمن يتشبه بالكافر؟ تبقى الدنيا كل همه وإزاي يبقى سوي؟ نسأل الله السلامة وأن نكون أسوياء وأن يدخلنا في رحمته. أنا عايز أتناول بشيء من الموضوعية هذه المسألة المصيرية. ربنا بيقول في الناس اللي الدنيا كل همها أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أسلوب قصر، ليس لهم في الآخرة إلا النار. يا ساتر، مين من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نديله ولا نبخسه عمله؟ الحسنة اللي يعملها في الدنيا نكافئه بيها صحة وسعادة وسرور اليومين اللي هو عايشهم، وبعد ما ناخده جهنم، مش وارد على جنة. شوفوا، بقول انا بحاول بجتهد ان انا اقدم باسلوب مختلف شوية يمكن نفهم. القرآن الكريم المصدر الأول للتشريع الإسلامي، يليه السنة النبوية، يليه الإجماع، القياس، حاجات في الفقه كده، بس القرآن الكريم المصدر الأول في التشريع. أما نقرأ القرآن الكريم هنلاقيه موازنة دقيقة جدا، عادلة جدا بين الدنيا وبين الآخرة. أخذ مثال صغير من سورة البقرة: ومنهم من يقول، اللي هم التوب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. المعادلة كده، ايه هي حسنة الدنيا؟ كل اللي يجعل الدنيا 100 فل و14 ونص و3 ارباع، وايه اللي يجعل الآخرة حسنة؟ ان يبعدك عن جهنم 100 100، ولا ارانب الجمعية عشان يريح الفراخ شوية. شوف المعادلة. اتنين من البقرة آل عمران: زين للناس حب الشهوات. الناس مؤمن ومنهم كافر، يعني زين لهم حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والخيل المسومة والأنعام والحرث. إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. الآية اللي وراها: قل أو أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات. يعني مش محرم عليك شهوات، النساء والبنين والقناطير المقنطرة، ولكن قال خلي حبك لربنا أعلى. هو ما حرمش عليك حب الزينة، ما حرمش عليك تقعد في شقانق ومقانق، شقانق ومقانق، ما حرمش عليك تاكل بدنجان مقلي فوق وبرقلي، بس قالك حتة للمسكين كده. من الآثار أن إبراهيم عليه السلام لم يأكل لقمة وحده أبدا، وإحنا مأمورين باتباع ملة إبراهيم. من الآخر يعني، كل ما شئت يا بيضة، بس يتيم معاك، ومش شرط يقعد على نفس الطبلية، ابعت له. انت لما تبعت لليتيم بتبقى عايز ايه؟ عايز اللي عندك في الدنيا يزيد، ولا طمعان في مغفرة ربنا يوم الدين؟ الساوي اللي عنده امل زي حالتنا ان ربنا يرحمه بيعمل كده في اليتيم والمسكين وابن السبيل ابتغاء مرضات الله، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا، يوم مكشر، يوم القيامه، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. يبقى اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا الجنه، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. القرآن كله معادلة بين تحقيق الدنيا والآخرة. أظن المعادلة دي يقبلها أي عقل، يرضى بيها أي منصف. يفوز بيها كل ناجح. واحنا مأمورين بقراية القرآن، وهيجي في القرآن سيرة الآخرة، ما أعده الله للمتقين وما أعده للفجار الملاعين. ومأمورين بأن احنا نسأل ربنا إن هو يدينا ما أعده لعباده الطيبين، وأن يجعلنا منهم. المعادلة قائمة، حتى وصلنا لسورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زيد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. المعادلة في الحديث النبوي يقول عليه الصلاة والسلام: أنا بصلي ونام ونام، وصوم وافطر، وأتزوج النساء وتلك سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. المعادلة: بنام وأقوم أصلي، بصوم أيام وأفطر، ورمضان ديلي لايف فاستنج، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وسورة القصص: ولا تنسى نصيبك، شرحناها دي من الدنيا. لكن السؤال: هل في حد، ده انا بسألكم يعني، بنسأل في الكلام كده يعني، هل في حد قايم نايم على الدنيا؟ هل في حد قايم نايم على الدنيا؟ انا لا هجاوب اقول اه ولا هجاوب اقول لا. هل في حد الدنيا مبلغ علمه ما يعرفش اي حاجه في حياته عن الاخره؟ هل في حد كل شغله للدنيا؟ الآخرة دي مش واردة في جدول أعماله، عشان تبقى بالنحو صح. الآخرة دي مش واردة في جدول الأعمال، قوم نجيب ركعتين لآخرتنا، قوم نعمل عمرة لآخرتنا، قوم نطعم مسكين لآخرتنا. في حد كده؟ في حد تليفونه مش شغال؟ تليفونه الموبايل، الموبايل أباشا، تمام أباشا، بيع الخنزير، بيع بتاع الباسبور كله كله يا باشا. امتى احلف يمين الوزاره؟ في حد موبايله مفيش عليه الا البرامج؟ مفيش البنا الله يرحمه مصطفى اسماعيل على جنب كده يسمعوا كلهم 5 دقايق؟ في حد موبايله كله هيتك هاش باشك هيتك هاش باشك؟ في حد تفكيره كله بنى ايه خلصه عشان يبني تاني، عشان يعمل مشروع استثماري جديد، يطلع من مشروع يدخل المشروع. في سورة الإسراء، في سورة الإسراء ربنا ذكر الجماعة دول اللي كل حياتهم دنيا في دنيا، ساكسونيا ألمونيا، وبعدهم قال ومن أراد الآخرة. خلي بالكوا العملية إرادة، يعني نية، ومفيش نية ولا إرادة إلا إذا كانت مقترنة بالعمل. بس في الإسراء فيها توضيح، سنة سنتين. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ما هو فيه أراد الآخرة ده رايح في 60 داهية، الموبايل كله قرآن كريم، وكل الكلمات اللي طالعة من بوقه ما شاء الله تبارك الله تبارك الله ما شاء الله، ولا عمل تنتوفة للآخرة، ما سعى لها سعيها بأداء الصلوات المكتوبة، ولا بصيام الشهر الفضيل، ولا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بالصبر على المصاب ابتغاء مرضات الله، مش تصليح الغلط. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، دي تستثمر في حياتنا احنا. الواد اللي في المركز بيقول البنت بهبك اهبك، لو كان يحبها لسعى نحو ابيها ودفع الغالي، او شاف له خيبة في مستقبله. وسعى لها سعيها، في ناس يعني بتتكلم على العلم وعمرها ما فتح الكتاب، عمرها ما فتح الكتاب. لكن العلم يا سلام، العلم نور، العلم ربنا علمنا علمنا اوانطب اوانطب اوانطب بر وعتب كله، انما جاله صبر يعتكف على كتاب ابتغاء وجه الله، إرادة للحياة الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، والحتة التانية وهو مؤمن، لأن لو أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو كافر لن يقبل منه. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ده احنا بقينا 4 دلوقتي. المحترم اللي فينا اللي هو معانا في هذه الآية من سورة الإسراء، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، يعني مأجورين عليه. وهم عايزين إيه غير الآخرة؟ هم مش عايزين حاجة غير الآخرة. وسعوا لها سعيها وهم مؤمنون. فمن قبل ما يطلع من بيته ويروح الحفرة بيشوف مكانته في الجنة، والدنيا مضمونة وتمام، وقد شرح لنا رب العالمين وبين رب العالمين وذكر لنا رب العالمين أن فينا من يريد الدنيا وفينا من يريد الآخرة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. اللي عايز الدنيا بياخدها من عطاء الله، واللي عايز الآخرة ياخدها من عطاء الله، واللي عايز الاتنين وهو سيدنا محمد وأتباعه من عطاء الله. وأنا قلت سيدنا محمد وأتباعه صلى الله عليه وسلم. أنا أصلي وأنام، أهي النوم دنيا، وأصلي آخرة طلبا لأجر الآخرة، أصوم وأفطر. وفي آية آل عمران زين للناس حب الشهوات، الآية اللي بعدها قل أأنبئكم بخير من ذلكم، يعني اللي فات مش شر، النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام خير المسومة والأنعام والحرث والنخل والرطب والحاجات الحلوة، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، دنيا بنت دنيا أم دنيا بنت عم دنيا، دي مش هتبيد أبدا، وأحيط بالثمر والدرس أنتوا عارفينه. إذا خلينا على المثال الأعلى، خلينا على أحلى حاجة، بنقول لربنا اهدنا الصراط المستقيم، هو ده الصراط المستقيم، أن نعمل للدنيا وللآخرة. والعمل للدنيا يحتاج إلى صبر، والعمل للآخرة يحتاج إلى صبرين. العمل للدنيا يحتاج إلى صبر واحد لأنه له نتيجة في الدنيا، العمل للآخرة محتاج اصطبار، فاعبده واصطبر لعبادته لأن الجزاء مؤخر. طولت الحكاية على العامل، والعامل عايز جزاء فوري. لكن احنا عندنا الجزاء الفوري شايفينه بعينينا، مع انه بعد الموت. لترون الجحيم ثم لترونها يومئذ ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والنعيم بدايته قالها ابن عباس، واخرها قالها جحا، وكل بتوع شرك الجحا. ابن عباس سالوه عن النعيم، قال شوربه الماء البارد. في واحد نعيم الحياه الدنيا عنده كوبايه ماء ساعه، والله ويتلذذ بيها قوي ويحس بنعيم ربنا بيها قوي، وواحد يعملها كده وعايز يمضع شيك، ممكن يشرق يموت فيها. لترون الجحيم. وبعدين في الآخرة عين اليقين، لكن في الدنيا شايفها. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا في الآخرة، لكن هو شايفينها في الدنيا، إن مال اليتيم نار، يجيب منجاية اللي شحت دي يشوف المنجاية جهنم، بيقول أعوذ بالله، لأن كل اللي بتاكل من مال اليتامى هيجي يوم القيامة جهنم. فالدنيا مش جهنم، دي مانجا جوافاية، حاجة حلوة، فلوسة، تأشيرة، سفرية المضيفة، الرحلة رقم كذا لابد يكون مطعم. أيوه. هو المؤمن يشوف مال اليتيم جهنم دلوقتي مش حلني، مش حلني. فإحنا خلينا مع كتاب ربنا وسنة نبينا والإيديال جاست، النموذج الراقي جدا المعين المثالي، أصلي وأنام، أصوم وأفطر، المعادلة في طلب الدنيا والآخرة. على الأقل لما نموت نلاقي حاجة لينا عند ربنا، ما نلاقيش عند ربنا حاجة. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. يا ستار يا ستار، بقى ميت ورايحين يدفنوه ويجي اليوم الموعود ويبعث الناس وكله طمعان في رحمته ما عدا القرد ده، ملوش الا النار. اعوذ بالله. ليه؟ ما كان يريد إلا الحياة الدنيا وزينتها. شرحنا إحنا كويس من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، ها؟ ودنه على الباب، ودنه على الباب للي جاي يديله، أما اللي هو وسطي. كم مرة شيخ تلميذه بيسأله، أنا من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة؟ سؤال خايب. أنا من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة؟ أنت من الاتنين. ما أنت إذا كنت في الدنيا يبقى ربنا خلقك وربنا أحصاهم وعدهم عدا، هيبعتك يا على جنة يا على نار، نسأل الله السلامة. السؤال قال لك، هو أنا من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة؟ قال له تقدر تعرف؟ قال له إزاي يا مولانا؟ قال له لو بابك خبط وقلت مين وعرفت إن اللي بيخبط جاي يديلك وفرحت به أكثر من فرحك بالذي جاءك ليأخذ منك، فأنت من أهل الدنيا. وأما إذا كان فرحك أشد بالذي يأخذ منك أكثر من اللي هيديلك، يبقى أنت من أهل الآخرة. وحل المشكلة بكلمتين، هما كلمتين اتقالوا ملهمش سردة، ملهمش تالتة. يلا يا سيدي شوف نفسك من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة. فالذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها ما بيفكرش غير في الدنيا، الآخرة دي مش واردة على باله وممكن تورد على لسانه. كلنا لاها اها اها مشروبات اها، احنا هنخلل عجبي كلنا اموات. وانت هي عملت ايه؟ عملت ايه للموت؟ المعادلة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. وعلى فكرة أنت لا تنسى نصيبك من الدنيا حتى يقويك على عمل ينفعك في الآخرة. شيبتني هود، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، والعياذ بالله. هم مين؟ الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها only فقط، الآخرة مش في قلبه ولا في أعماله ولا في ضميره ولا على باله حبوكشة ولا على بالها القطة المزة. هي كل اهتماماتها دنيا ومراية وشاور وباور. فاتقوا الله عباد الله، وقولوا معي: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقولوا معي: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. القرآن فيه آيات، منها آية الزمر اللي جت على خاطري الآن، تقدر تسمي العنوان الأخير ده في لقاء الليلة أثر التفكر في الآخرة. متعة متعة، إحساس بلذة منقطعة النظير، في الزاريات في الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. تذكره للآخرة خلى لليل طعم، خلى لليل معنى. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. المفسرين والعلماء يقولوا: كمن هو نائم كافر، يعني حنسوي ده بده، أمن هو قانت، وما جاتش التانية لكن معروفة عند أولي الألباب المأمورون بالتدبر والتفكر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ المفروض في سياق الكلام بتاع كي جي وان: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه كالنائم الكافر، هل يستويان مثلا؟ افتحوا الأدمغة الأنفوخي الأعلى، حتى ربنا اكتفى بيه، اكتفى باللي هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، اكتفى بيه وأهمل التاني لفظا كما أهمله معنى. ركز على اللي هو بالليل في الزاريات: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، نوموا كله بركة، نوموا 10 دقايق ب10 ساعات. التاني يوم الأجازة عايز ياخد اليوم اللي قبله كمان ويوصل يومين، بينام يتقوى للدنيا only only، مش بينام ساعة عشان يقدر يسهر قدامهم 10. يحذروا الآخرة، خايف من البعث والنشور، بيقدم ما في وسعه ما في طاقته وأكتر. اللهم إنا نسألك ألا تجعل الحياة الدنيا مبلغ علمنا ونهاية طمعنا. يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له حديث يقول فيه الدنيا دي كلها قنطرة للآخرة، قنطرة بنعدي عليها. وله حديث يقول فيه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ويدي مثل للمؤمن براجل ماشي في الحريرة، حلوة الحريرة دي الحر يعني، فوجد شجرة قريب كده يعني في الحر موت، فلقى شجرة فراح نايم تحتها اون وان اور ساعة واحدة ثم تركها ومضى. امال هيقعد جرها رحلة؟ الدنيا فيها كشجرة أو كظل شجرة، المؤمن استظل بهذا الظل ساعة ثم تركها وانصرف. من أول ما قعد الساعة دي وتفكيره هيقوم إمتى؟ يستنى كمان ربع ساعة، الله النسمة جت أهي الحمد لله يلا بينا نكمل مساعينا، يلا بينا نكمل مساعينا، يلا بينا يلا نكمل مساعينا يلا. وكل هذه الأحاديث وكل هذه الآيات لا تعني إهمال الحياة الدنيا. الكلام ده بتفهم صح وبتفهم غلط. أديكم مثال على الأموال مثلا، ربنا شرع زكاة المال فيما بلغ النصاب من الأموال عندنا، حتى الجماعة اللي شايفين اليتيم يجب إخراج زكاة ماله إن مات أبوه وهو تركه غنيا. قالوا أصل الزكاة مش على رأس البني أدمين، الزكاة على رأس المال، دي يملكها يتيم ويملكها غير يتيم. ما اليتيم الغني قدامه يتيم فقير، فهتستنى لما يبلغ اليتيم ويبقى مكلف شرعا بإخراج الزكاة؟ ما ينفعش. الواد اللي بيقول واق ده أبوه سايبه مليونير، طلع زكاته الوالي بتاعه وطلع زكاة المال، لأن في يتيم تاني مش لاقي اللضة مستني مال زكاة ده. فالزكاة مش بتخرج على راس البني ادمين، تاخد على راس، بتخرج عن راس المال، وطلعها 2.5% مبلغ زهيد جدا. ورسالة المال في الإسلام حاجة تانية، والله كره لنا في علو سماء إضاعة المال وكثرة السؤال والقيل والقال. بنا كاره لنا تلات حاجات مدمرات، الله كره لنا إضاعة المال لأنه حيبني، لأنه حيعد لأعداء الله ما استطعنا من قوة، لأنه حيخلينا ملو عين العدو، لأنه حيسترنا بيه. فكره الله لنا إضاعته. تاخدها من الزاوية دي only، فتقول هات يا واد وريني كام، أنا اديتك كام باقي كام؟ أيوة 15 35، دول تعمل بيهم كذا تسوي كذا وتصرف الأمور، وأنت متوضي مستني الفجر مستني العشاء. على لساني ولا تنساني، مش مستغرق المال زي الميه بالنسبه للسفينه. طول ما هو حواليها تعوم وتمشي في امان. لو الميه دي دخلت قلب السفينه تغرقها. فليكن المال عندك بمنزلة الماء بالنسبة إلى السفينة، يجري حواليك، تجري في خيرك، وما تمدش إيدك، وما تنحواكش، وها كل كلام الحاج عيشة، تعيش في عزك، وابنك يتربى في عزك، وتصون كرامتك حواليك. أما لو دخل هذا المال قلبك فاعلم أنه ماء دخل قلب السفينة، فهيغرقك، تقتل أخوك عشانه، وتسمع في الهيسة بيسة فيسة ميديا شيديا، قتلوا رايح يجيب البنك، قتلوا عشان يسرقوا، قتلوا عشان، وهكذا. اجعل المال في يدك كالماء بالنسبة إلى السفينة، ما دام يجري حولها تمشي في أمان. فإذا دخل المال